الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب شرائط قبول الشهادة. باب شرائط قبول الشهادة. قال الله سبحانه وتعالى: باب شروط قبول الشهادة. شروط يقولها شرائط شروط وشروط شرائط معنى واحد. قال الله كل جمع تكسير جمع بغير التاء. شروط وشرائط. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب هذا الكتاب يعني يجب على كل طالب علم يشتري هذا الكتاب يخلي في البيت إذا كان يبغى دليل أي باب يكون الصلاة في الصيام دغري يجد. قال الله سبحانه وتعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقال الله عز وجل: عندنا الشهادة أقسام، شهادة يقبل فيها لا يقبل فيها إلا رجلان، وشهادة يقبل فيها رجل وامرأتان، وشهادة لا يقبل فيها إلا النساء، وشهادة لا يقبل فيها إلا الرجال. شهادات تختلف. وقال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل يعني اثنين، فإن لم يكون كرجل وامرأتان. وقال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني إذا جاءك واحد يقول لك: والله فلان سوى وفلان فعل وفلان ترك، أسعد صدقه حتى أنت تبحث عن هذا الكلام الذي أتى به، هل هو صحيح وقع من الرجل الذي هو يقول أنه فعله أو لا. فإذا تيقنت أنه صادق فيما يقول، نعم، فأنت لك بعد ذلك إما أن تأخذ بالثار أو على أنك تعفو أو أنك تعفو. وهذا سمى الله فاسق لأنه يسعى بين الناس بالعداوة وبالتفرقة. سماه الله النمام، سماه الله فاسق لأنه يسعى بين الناس بالتفرقة. فأنت أيها الناس لا تسمعوا كلامه إلا حتى تبينوا حتى يظهر لكم الصدق من عدمه. ربما يكون مكذوب عليه وأنت تفعل فيه شيء بعد ذلك تتندم. قال أخبرنا محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو العباس الطحان، قال أخبرنا أحمد محمد بن قريش، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا أبو عبيد، قال حدثنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن زياد، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه يعني تقول عن النبي. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. هذا حديث غريب. ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث، وزاد بعضهم في هذه الرواية: ولا مجلود حدا ولا منسوب ولا إيه؟ ولا مجلود حدا ولا مجلود حدا، ولا يكون إنسان قد ضرب في الزنا أو ضرب في الهجر بالخبيث، لأنه ما تقبل شهادته لأنه اقترف ذنبه اقترف حدا. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربن كشاني إلا إن تاب وأقام الصلاة. قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر ابن محمد بن طرفة السجري، قال أخبرنا أبو إسحاق سليمان بن سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي قال أخبرنا محمد بن بكر بن داسة التمار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي القمر على أخيه بعدما ثبت عليهم بعدما ثبت عليهم أنهم خائن أنهم خائنين بعد الثبوت. نعم. ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم نعم. القانع الذي يقنع بما إيش كالخدام وكالعبد لا يشهد لك لأنه يستفيد منك ولو شهد عليك ربما تطرده من البيت. نعم. قال الإمام رحمه الله شرائط قبول الشهادة سبعة: الإسلام والحرية وأن يكون الشاهد مسلما وأن يكون الشاهد حرا والعقل وأن يكون عاقلا والبلوغ وأن يكون بالغا والعدالة العدالة ألا يكون حصل منه فسق والمروءة أقسام المروءة أقسام بحسب الناس في إنسان ما يمكن يأكل في الطريق ما يرضى يأكل في الطريق وفي إنسان يأكل في الطريق هذا يقال له مروءة وهذا يقال له مروءة بحسب عادته وبحسب أخلاقه نعم. وانتفاء التهمة ألا يكون يعني يتهم على أنه بالكذب أو بكذا. طيب. فلو شهد ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق. فلو شهد ذمي لأنه كافر. الذمي كافر. ما هو الذمي؟ الذي يقول للإمام أنا أريد أن أبقى في بلادك نعم أخدم وأدور معيشة فيعطيه الإمام إقامة لكنه هو إيه نصراني أو هو إيه أو هو يهودي نصراني أو يهودي الذمي هو من أهل الكتاب يطلب من الإمام المسلمين أن يبقى في بلاد المسلمين نعم يخدم حتى يحصل الكرية نعم فهذا يعطيه الإمام إقامة نعم لكن ما يمكن يكون شاهدا إنه لا زال كافر. نعم. لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق. نعم. وهو قول مالك والشافعي. وقال الشافعي المعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم فكيف تجوز شهادة الكفار مع كذبهم على الله عز وجل. نعم. وذهب لأنهم كذبوا على الله قالوا اتخذ الله ولدا فإذا كان كذب على الله ما يكذب على غيره ما قالوا اتخذ الله ولدا قالوا على أن الله تعالى ثلاثة كذبوا على الله. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة. نعم. وإن اختلفت مللهم. وذهب قوم إلى أن شهادة بعضهم على بعض تجوز عند اتفاق الملة يهودي ليهودي نصراني لنصراني والأول يقول لا حتى اليهودي يشهد للنصراني والنصراني يشهد لليهودي وإن اختلفت مللهم. نعم. أما إذا اختلفت الملة ليه وما دعوة الحق إلا الإيه إلا الضلال قالوا على أن الكفر كله ملة واحدة إيش الدليل وماذا بعد الكفر إلا الضلال والذين قالوا على أن الكفر أقسام منكم من وشرعة كل منكم له شرعة هذا شرعة يهودي وهذا شرعة نصراني. نعم. طيب. أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي على نصرانيين أو مجوسيين فلا تقبل وهو قول الشعبي والزهري وابن أبي ليلى وإسحاق بقوله سبحانه وتعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء لأن اليهودي لا يحب النصراني والنصراني لا يحب اليهودي وإن اتفق الآن في الظاهر قالت النصاري ضد اليهود على شيء وقالت اليهود ضد النصارى على شيء على شيء. نعم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة أهل الذمة في حق المسلمين باطلة، وذهب قوم إلى جواز شهادتهم على وصية المسلمين في السفر خاصة، يعني في السفر إذا كان في السفر لم يكن هناك في السفر أحد إلا كلهم نصارى، مثل ما جاء بالحديث، مثل ما كان أول سيدنا الدم والداري كان نصرانيا وشهد. نعم وشهد المسلم جاءه الموت وقال للنصراني واليهودي مع مسافرين أشهدوا بلغوا أهلي كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. يروى ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقول شريح وإبراهيم النقعي، وبه قال الأوزاعي وأحمد، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، في قول منكم أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم نصارى أو يهود. نعم. وتأول من لم يجوز أهل الذمة قوله أو آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد أقاربه وعشيرته عليها دون الأجانب، واحتجوا بهذا التأويل بقوله سبحانه وتعالى: إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. يعني إذا ارتبت من قريبك وشككت فيه على أن ربما تكون شهادته فيها فيها فيها تلاعب فتطلب شهيدين من إيه؟ من غير القبيلة، من غير القبيلة رحمه الله، كل له دليل. نعم. فقوله عز وجل ولو كان ذا قربى يدل على أن المراد من قوله تبارك وتعالى منكم أي من ذوي قرابتكم. نعم. لا منكم من الإيه في الدين. نعم. وزعم قوم أن الآية منسوخة، والأكثرون على أن الآية غير منسوخة، وهو قول عائشة والحسن وعمر بن شرحبيل، وقالوا سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء. وسبب نزول الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقد جام فضة فلما قدما الذين كانوا اللذان كان يصحبانه وهو ايه تميم الداري، في ذلك الوقت كان نصرانيا ما اسلم للساعة. نعم. فلما قدما بتركته فقد جام فضة مخوصا بالذهب، يعني صندوق حق ايه فضة، زي ما تقول القفص الذي يحط فيه الايه الذهب، يبيعون به الذهب. أهله قالوا لما راح من عندنا كان معه كذا وكذا، أحد ناقص. نعم. فقدوا. نعم. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أحلف من أحلف تميم الداري وصاحبه اللذين إيه صاحبه ووصاه. نعم. ثم وجدوا الجام بمكة، وجدوا الجام في السوق يباع، وجدوا الجام الصندوق يباع في السوق. نعم. فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فسألوا المشتري من اين جاءكم هذا، قالوا اشتريناه من ايه من تميم وعدي الذين كان مع الرجل الذين اوصاهم. نعم. فقام رجلان من أولياء السهم من جماعة السهم، بنو سهم، وبنو سهم كانوا يسكنون جهة الشامية، أنا إذا كان قرشيين يسكنون من جهة باب الشامية، هناك الباب الذي يقال له باب بني سهم، بعد الباسطية في كان باب يقال له باب بني سهم. نعم. فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. وتأول منكم أو من غيركم منكم أو إيه أو من غيركم نعم. وتأول بعضهم الآية على الوصية دون الشهادة. قالوا هذا خاص بالإيه بالوصية دون الإيه دون الشهادة. أن توصوا رجلين منكم أو من غيركم منكم أي المسلمين أو من غيركم من غير المسلمين بالوصية توصوهم مو شهادة. نعم. لأن تميما الداريا وعدي بن بداء كانا وصيين لا شاهدين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلفهما. لأن الشاهد لا يحلف الشاهد والشهود لا يحلفون. نعم لا يحلفون. فعبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملها ومعنى قوله ولا نكتم شهادة الله أي أمانة الله. قال الإمام رحمه الله والحرية الشيخ رحمه الله بعد ما يأتي بالأدلة كالبخاري البخاري يأتي باب كذا ويأتي بالدليل ثم يستنبط رضي الله عنه. نعم. قال الإمام والحرية شرط قبول الشهادة لأنها من باب الولايات والعبد ناقص الحال. نعم. وذهب قوم إلى قبول شهادة العبيد يروى ذلك عن أنس وإليه ذهب شريح وزرارة بن أوفى وهو قول عثمان البتي. وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا لسيده. لا يشهد لسيده يشهد عليه لا يشهد له. نعم. وقال الحسن وإبراهيم النخعي تجوز شهادة العبيد في الشيء التافه تافه يعني ليس له إيه؟ ليس له قيمة كبيرة. نعم. ولا تقبل شهادة المجنون لأنه لا حكم لقوله في شيء ما. نعم. وكذلك شهادة من لم يبلغ لقوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لأن الله يقول من رجاله خرج به الصبي. نعم. وقال مالك تقبل شهادة الصبيان على الجراح التي تقع في محل اجتماعهم. نعم. ما لم يتفرقوا ولا تقبل شهادة الصبيان على الجراح التي تقع في محل اجتماعهم. هذا تبقى صدق له هو قال لك صدق